إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. الله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحها فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم السبت العاشر من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر رضي الله عنه شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها ثم قال: لتبلغن قرنا. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل وكان ذا جمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد، تقدم أنه الحضرمي أبو إسحاق الحمصي وأنه صدوق كما في التقريب، وقد روى له البخاري رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي، تقدم أيضا أنه لا بأس به وأن جمعا من العلماء اثنوا عليه، وأن أحمد رحمه الله قال ما أرى به بأسا فهو لا بأس به، يعني درجته في الصدوق. قال أراني عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني رضي الله عنه، تقدم شيء من حديثه. عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني صحابي، وأبوه صحابي، كذلك أخوه عطية ابن بسر وأختهم الصماء وهي أكبر منهم صحابية، لكن الشهرة لعبد الله، والصماء لها رواية، وكذلك عطية جاء في حديث عن ابن بسر السلميين عبد الله وكذلك عطية، وأبوهما بسر أبي بسر له ذكر في مسلم وسيأتي في حديث، وكذلك أيضا في بعض الروايات جاء أنه روى حديثا عن أبيه في قصة ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام الآتي بإذن الله. قال أراني عبد، وهو صحابي صغير رضي الله عنه، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان صحابيا صغير، لكنه يميز ويفهم، ولهذا استقبل النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، ومشى معه حتى دخل البيت وأخبر بقصة كاملة ووعاها، وقد عمر وعاش إلى سنة 88، وقيل بعد ذلك إلى سنة 94 للهجرة. وهذا هو شاهد، أو وفاته هو دليل ما في هذا الخبر. قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه، للرؤية من الرؤية البصرية، فوضعت إصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. هذا الكلام وقوله تبلغن قرنا الأظهر فيه، هذا ما رجحه أيضا سندي في حاشيته، أن المراد تبلغ قرنا أي 100، أي سنة، أي قرنا من الزمن، قرنا من الزمن. ويشهد له أيضا الحديث برواية أخرى عند الحاكم وعند البزار والطبراني، ومنهم من عزاه البخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعيش هذا الغلام 100 عام، أو قال يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 عام رضي الله عنه. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر غيبي مستقبل فوقع كما قال. وهذا هو الأظهر في قوله تبلغن قرنا، وليس المراد يعني هو الشعر، وإن كان هذه الرواية قول وكان ذا جمة قد توهم أن المراد أن هذه الجمة تبلغ وتطول، والأظهر والله أعلم أنه كما تقدم لتبلغن قرن. وفي دليل للقول الذي اختاره جمع من أهل العلم أن القرن مئة، أن القرن مئة عام، أن القرن، وهذا من أحسن ما يستدل به في هذه المسألة وهذا الخبر، حيث قال لتبلغن قرنا فبلغ هذا السن رضي الله عنه. نعم. والحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح أو حسن، ولكن بشاهده الآخر متقدم أنه يعيش هذا الغلام، يعني وهذا ذاك الخبر من طريق إبراهيم محمد بن زياد الألهاني، وإن كان لم يعدل لكن هو شاهده هذا الطريق، هذا الطريق جيد، هذا الطريق يتقوى بهذا الطريق وقد يبلغ درجة الصحيح غيره، وذاك الطريق يكون باب الحسن لغيره، طريق إبراهيم محمد بن زياد الألهاني رواه عن أبيه، رواه عن أبيه، فيكون من باب الحسن لغيره لأن المعنى واحد، وهذا يفسر هذا الخبر. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حسان بن نوح حمصي قال رأيت عبد الله بن بسري رضي الله عنه يقول ترون كفي هذه فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليفطر عليه. نعم. حدثنا علي بن عياش، هذا هو الألهاني الحمصي ثقة رحمه الله، وهو من كبار شيوخ البخاري، روى عنه الإمام أحمد كما هنا، وروى عنه البخاري أيضا، وروى عنه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بواسطة فلم يدركوه. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت رحمه الله، رواه البخاري والأربعة. حدثنا حسان بن نوح، هذا هو النصري أبو أمية الحمصي، وقال في التقريب إنه ثقة من الرابعة، رواه النسائي، وقد رجعت ترجمته في التهذيب فلم أرى ذكر توثيقه إلا عن العجلي، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، ومثل هذا لا يبلغ درجة الثقة، بل يكون في درجة المقبول، فهو في حكم مستور أو مجهول الحال، والغالب أن الحافظ يقول عن هذا، عن مثل هذا إنه مقبول. والحافظ الذهبي في الكاشف يستعمل قبل عبارة وثق، إذا لم يكن من وثقه معتمدا قال وثق، هذا يقع له كثيرا في الكاشف رحمه الله، والحافظ يقول مقبول عن مثل هذا، يعني عند المتابعة، وقد يفوت عليه في مواضع رحمه الله فيوثق من لا يصل لهذه الدرجة ممن لم يوثقه معتبر كما هنا. قال رأيت عبد الله بن بسر، مثل لو وثقه واحد في الوقت هذا، لو وثقه إنسان معتبر في الوقت هذا، هل يقويه؟ شو الفرق بين توثيق الذهبي زمان وتوثيق إمام بعده؟ يعني لابد أن يكون التوثيق يعني هنا، وإن كان توثيق الذهبي رحمه الله ونحو ذلك يعني له شأنه، لكن غالبا توثيق الذهبي يكون اعتماد على توثيق من قبله، لأن التوثيق المتقدمين الأئمة المتقدمين يكون في الغالب عن إما معرفة للرجل أو معرفة لتلاميذه أو نحو ذلك مما يعتبر به التوثيق، أما من بعده فإنما ينقل التوثيق. ولهذا مثل لو قال حافظ ثقة مثلا هل يكفي؟ يعني قد والذهبي أحيانا في الكاشف يقع لها أحيانا مثل ما يقع للحافظ رحمه الله، وإن كان الغالب من كثير من أحكام رحمه الله أبلغ في مثل هؤلاء تكون أقرب إلى الصواب، لكن كون مثل توثيق الذهبي يعني يلحق بتوثيق متقدم هذا موضع نظر، بعد الزمن، وأنه يعني في الغالب حينما يوثق لا يكون إلا اعتماد على توثيق المتقدمين، توثيق المتقدمين في هذا. نعم. لا مسألة، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، مسألة عادي إذا روى عن عدد هذا يخرجه، هذا يختلف، ينظر في الرواة إن كانوا من الأئمة الكبار العفاف هذا شيء، وإن كانوا من غير المشهورين هذا الحكم. فلو روى عنه واحد كالثوري مثلا أو ابن عيينة من الأئمة الكبار، وآخر روى عنه ثلاثة وأربعة ممن ليسوا بالمعروفين، رواية الثوري وحده تكون أبلغ وأتم من رواية هؤلاء ولو كثر. ولهذا كان الصحيح أن الرجل من الرواة يخرج عن حد الجهالة العينية برواية إمام ولو كان واحد، ولا يخرج برواية جماعة إذا كانوا ليسوا بالمعروفين. وهذا هو الذي اعتمده الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وبالنظر يعني في كلام أهل العلم هذا القول قوي، يعني لأن مثل هؤلاء مثل الرواة الذين ليسوا بالمعروفين حينما يكثرون يحتاج إلى تعديلهم، يحتاج إلى معرفتهم، فكيف استدلوا بهم وهم يحتاجون إلى أن يستدل لهم على يعني في عدالتهم ونحو ذلك، فلا يدرى عنهم ولا يعلمون. نعم. رواية لا لا ما يكفي ما يكفي، قد يروي عن كذاب، أقول قد يروي عن كذاب. الإمام أحمد مالك رحمه الله روى عن ناس، الإمام أحمد رحمه الله روى عن ناس متروكين، روى عن نصر بن باب وهو متهم، وروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو متروك رحمه الله، وروى عن جماعة آخرين أيضا ممن هم يعني ضعفاء، قد يبلغ أحدهم درجة المتروك، وربما بل إن بعض من روى عنهم قال يحيى بن معين جن أحمد يروي عن فلان، جن أحمد يروي عن فلان، يعني يقال في بعضهم إنه ما معناه إنه كذاب، لكن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد يعني من باب المبالغة، وهذا لا ينافي. قد يشدد رجل مثلا في راوي من الرواة مثلا ويتهم، وآخر يكون لا يكون لم يظهر له هذا الشيء الذي ظهر لفلان، لم يظهر له هذا الشيء، ويختلف اجتهاده. ولهذا الأحد يسأل عن بعض الناس فيثني عليه مثلا، ويكون غيره اتهمه فيبدي عذرا من روى عنه، يبدي عذرا. سفيان الثوري روى عن جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، بل قال بعض كذب بعض، وكان يقول بالرجعة، ويقول سفيان الثوري يقول إني أعرف كذبه، إني أعرف كذبه نحو ذلك، وهكذا. فهذا واقع، يعني هذا واقع فلا يكفي. فقد الإمام الشافعي روى عن ابن أبي يحيى الأسلمي وكان يتصنع أمامه، قد يتصنع أحيانا ويتظاهر، ومهما كان الإنسان بشر يخفى عليه، فقد يمضي أمره ويلتبس عليه فيروي عنه ثم يتبين بعد ذلك أنه متروك ومتهم. نعم. نعم. الحديث شيخ أشهد أني وضعتها على كف رسول الله. أحسنت النبي. نعم. قال رحمه الله ترون عن نعم قال رأيت عبد الله بن بسر رضي الله يقول ترون كفي هذا فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه منقبة وملابسة جسده عليه الصلاة والسلام فيها بركة، وهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه دون غيره، ولا يجوز التماس البركة الحسية على هذا الوصف إلا منه عليه الصلاة والسلام، أو ما لبس جسد صلوات الله وسلامه، أو انفصل من جسد صلوات الله وسلامه عليه، وما سواه فلا يجوز. هذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم. قد ظل من ظل من عصور متقدمة، وفي عصرنا هذا والعياذ بالله بلغ ضلال بأقوام إلى أن اعتقدوا البركة في أقوام يزعمون أنهم الأولياء، وهذا واقع كثيرا، وربما لو اختبرت حال هؤلاء ليسوا من الدين في شيء، ليسوا من الدين في شيء، ومثل هذا من البدع، وقد يكون من الشرك الأكبر بحسب حال هذا المبتدع الذي يلتمس البركة ممن يزعم، وقد يغلو الأمر فيلتمسون البركة من قبورهم ونحو ذلك، وهذه بدع درجات قد تبلغ بالشرك الأكبر. إذا كان يظن أن النفع والضر ينبع من ذاته وما انفصل منه كان شركا أكبر، وإن كان يلتمس البركة هذه بدعة، لكن في الغالب أن مثل هذا يغلو وهذا الباب إذا فتح لا ينسد. ولذا ترى أهله يقعون في هذه البدعة أولا ثم لا يزال بهم الشيطان حتى يدخلهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. شرك ربما شرك أعظم من شرك الأولين، شرك الربوبية. قال وضعت على كف محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأخبار وقع كثير وسبق الإشارة إلى شيء من هذا. ونهى عن صيام يوم السبت إلا فريضة، وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. تقدم الإشارة إلى هذا الخبر والكلام عليه، وأنه خبر مضطرب الإسناد، وأن متنه فيه نكارة، ومن ولهذا العلم اختلف فيه، منهم من قال منسوخ، منهم من قال إنه شاذ، منهم من قال إنه منكر، منهم من قال إنه ضعيف. والصواب أن الحديث لا يصح، لا يصح، سواء إما إنه يعني شاذ أو منكر فلا يصح الخبر هذا. ولو ومنهم من تأوله على وجه يوافق الأخبار الصحيحة، قدم الإشارة إلى أن جميع الأخبار كما قال الإمام أحمد رحمه الله جاب بكلمة جامعة، قال الأخبار كلها، وكذلك غيره أيضا قال والأخبار كلها على خلاف هذا الخبر. وقد اضطرب اضطراب كثير هذا الخبر عن عبد الله المسر عن أخته الصماء، عنه عن أخته الصماء، نعم كذلك، نعم عن عمته بعضها، عن عمته، وفي بعضها عن لعله عن بسر بن أبي بسر عن أبيه، عن أبيه. وهذا الاضطراب لا يحتمل، هذا يحتمل لو كان مخرج الحديث متعدد، إذا كان مخرج الحديث واحد يدل على الاضطراب كما قرر العلم، ما دام مخرج الحديث واحد ثم يأتي متلونا هذا التلون فإنه يدل على اضطرابه، ثم هذا بين في نفس المتن. وإلا على هذا كما سبق المعنى أن جميع الأخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متواترة في المعنى، وحكمها أيضا محل إجماع، وهو مشروعية الصوم في أيام معلومة خاصة، وفي وكذلك الصيام المطلق، كلها تحمل على هذا الخبر من أولها، كل خبر يأتي يحمل على هذا الخبر إلا يوم السبت، إلا يوم السبت، كل ما جاء خبر فيه إلا ثلاثة أيام بيض إلا يوم السبت، يوم السبت إلا يوم السبت، إلا يوم السبت، كان يسرد الصوم إلا يوم السبت، وهكذا. هذا يعني بعيد أن يأتي مثل هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا الخبر من هذا الطريق وتأتي الأخبار كلها كما تقدم في حث النبي على الصوم، ولا يأتي خبر واحد ببيان السنة والسبت؟ وهل هذا إلا من تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي هناس ويأمرهم ويسأل عن الصوم فيدلهم على الصوم، وربما بعضهم يذهب من المدينة ولم يقل إلا يوم السبت نحو ذلك. فالحديث كما تقدم لا يصح، وهذا الخبر أيضا من هذا الطريق فيه ضعف جد حسان بن نوح لأنه ليس بذلك المشهور. نعم نعم، كانوا رحمة الله عليهم يتقون الحديث الشامية، يرون فيها تساهل، حي الشامية فيها تساهل الأسانيد التي تكون شامية، تساهل في باب السماع ونحو ذلك يحصل فيها. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد، يقول يعني إذا معنى كلامه يعني إذا صح الحديث حجازيا فدلوا عليه ونحو ذلك، ولم يذكر شامي، المقصود أن إشارة إلى هذا المعنى. نعم، وهذا قد أشاره ابن رجب رحمه الله في بعض كلام له، وأشار أيضا إلى كلام البخاري في التاريخ رحمه الله، وذكر فيما أظن فيما يغلب ظني على حديث العرباض بن سارية، العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب، لأن إسناد أيضا جاء من طريق أهل الشام. نعم، قال رحمه الله. نعم، كيف نعم إذا إذا إذا ثبت أن شيئا يعني من ثياب ونحو ذلك لا بأس، مثل ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها صحيح البخاري رضي الله عنها أنها كان عندها إناء جلجل وضع فيه شعرات، وكان إذا أصاب أحد عين نحو ذلك وضعت ماء في هذا الجلجل ثم خضخضته ثم سقته من يأتيها من شعرات النبي عليه السلام. وقال الراوي عنها رأيت الشعر أحمر، يعني قد تغير من طول المدة. قال رحمه الله حدثنا هشيم، ورد أخبار أخرى أيضا تعلق بهذا أيضا، يعني جاءت في آلية أخرى من آلية عليه الصلاة والسلام إما حفظ حتى يعني اندثرت ولم يبق منها شيء، وما يدعى كله لا. قل حدثنا هشيم أن هشام بن يوسف لم يترجم هشام، قال سمعت عبد الله بن بصر طيب يحدث أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال اللهم ارحمهم واغفر لهم. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طعام، فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرج فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به ووضع له قطيفة كانت عندنا زبيرية فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي هاتي طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. نعم. حدثنا هشيم هو بشير يتقدم، أخبرنا هشام يوسف هذا السلمي الحمصي مقبول كما التقريب، وقال معين لا يعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات. هناك هشام بن يوسف آخر، هشام بن يوسف آخر وهو دونه هشام يوسف الصنعاني، هشام يوسف الصنعاني هذا ثقة رحمة الله عليه، أما هذا فهذا فوقه، هذا فوقه. قال سمعت عبد الله بن بسر يحدث، وهذا الإسناد بهذا الطريق ضعيف، لكن الحديث رواه أحمد رحمه الله من الطريق الذي بعده بمتابعة صفوان بن عمرو وهو السكسكي تابع هشام يوسف، ورواه مسلم رحمه الله أيضا من طريق آخر من طريق يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر، هذه متابعات للحديث، والحديث جاء مختصرا ومطولا، جاء مختصر بالرواية المتقدمة وجاء مطول بالرواية الأخرى وهي عند أحمد، لكن السياق يختلف، وسياق أحمد فيه زيادات. هذه الرواية، وأبو المغير هو عبد القدوس بن الحجاج تقدم مرارا وهو ثقة من ثقات كبار مشايخ رحمه الله. حدثنا صفوان بن عمرو هذا هو بن هرم السكسكي وهو من طبقة الخامسة، رواه مسلم وأهل السنن. حدثنا عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طعام، وهذا مما جاء فيه مما زاده وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عبد الله إلى بيت بسر بن أبي بسر المازني، بعثني أبي إلى رسول الله مدعوه إلى طعام، وفيه فضل الدعوة وإرسال الرسول، وهذا أبلغ في الضيافة، أبلغ في الضيافة أن ترسل إليه مثلا حتى يكون أبلغ في الضيافة وأبلغ في الكرم، أدعوه إلى طعام، فجاء معي، وفيه مبادرة عليه الصلاة والسلام حتى يعني لم يعق شيء بل جاء معه، فلما دنوت من المنزل أسرعت يعني حتى يبلغ أباه وأمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل، فأعلمت أبويه. وفيه لا شك الموازنة، لا وإن كانت صحبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل لها فضلها، لكن المبالغة في إكرامه والاستعداد له من هذه الجهة أفضل، وكذلك أبواه يرغبان في ذلك حتى يستعدان لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فعلمت أبوي فخرجا فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أيضا مشروعية تلقي الضيف، ولهذا فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال فخرج فتلقي، وهذا ورد أيضا في بعض الأخبار أخرى. ورحبا به من الروح وهو السعة، ووضعنا له قطيش عندكم، ووضعها له قطيفة يعني فراش يعني إما من قطن نحو ذلك، كانت عندنا زئبرية، هذه يعني في بعض ذكر بعضهم أنها ذات وبر أو وبر نطقها ما هو؟ هنا عندي زئبرية، أنا عندي زئبرية وفي بعض النسخ زبيرية، ما أدري إيش أصل هذه حتى إلى مرأة. نعم هي إذا ثبتت يمكن، لكن هنا في بعضها زئبرية تحتاج إلى مرأة. نعم. فقعد عليها، فيه إكرام الضيف بالقعود على الفراش ونحو ذلك، وتخصيصه به، وأنه إذا خصه به فإنه لا يفتات غيره عليه، وأن لصاحب البيت أن يخص من شاء من الضيوف، فإذا دخلت إلى بيت إنسان فأمرك أن تجلس هنا تجلس هنا، ولا تختار أنت إلا إذا علمت أن المجلس للجميع، من شاء جلس. أما إذا علم مثلا أن لصاحب البيت أو أن صاحب البيت خص بعض المجالس لبعض ضيوفه فعليه يحتار فلا يفتات عليه، وهذا يقع في بعض الضيافات. ثم قال أبي لأمي هاتي طعامك، في دلالة على أن خدمة الزوجة من أمر معروف، خدمة الزوج للزوجة، وأن هذا يجري في عهد النبي عليه السلام في وقائع عدة، كما في خبر فاطمة رضي الله عنها مع علي هاتي طعامك، وفي دلالة على عدم التكلف، وأن الإنسان يحضر ما عنده ولا يتكلف، والنبي نهى عن التكلف، والإنسان يبذل ما هو موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة كان إذا جاءه أحد سأل هل من طعام، هل من طعام، في قصة حديث جابر صحيح مسلم لما دعاه قال هل من طعام نحو ذلك، فأتي بثلاثة أقراص الحديث فكسرها بينه وبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه، لم يتكلف ولم يأمر بصنع شيء لم يوجد، بل أمر بإحضار ما كان يعني موجودا، وهذا من باب الإسراع في إكرام الضيف والمبادرة إلى عدم تأخيره، أولى من التكلف الذي يفضي إلى التأخر، ثم أيضا قد يحصل مشقة إما على الضيف أو على أهل البيت أو عليهما جميعا. قال هاتي طعامك، يعني الذي هيئته، ومما يروى في هذا حديث عن سلمان رضي الله عنه أظن في المسند أنه قال نهينا عن التكلف للضيف، نهينا عن التكلف للضيف، وجاء في البخاري أظن بوب رحمه باب التكلف للضيف، لكن لا منافات، تراجع ترجمة، أنا أذكر ترجمة بنحو من هذا، وأن التكلف المراد به يعني أن يجتهد في إكرامه، ويختلف الضيفان في هذا، قد يكون إنسان ضيف شديد الجوع جاء من سفر يحتاج أن تستعد له، فآخر مثلا يكون إكرامه يتيسر، وآخر يكون إكرامه بشيء ما يشرب، يختلف حال الناس في هذا كثيرا، ويختلف حال الضيف حاله بالنسبة لمن يضيفه. وفيه أنه نزل عنده ضيف فقدم له رحمه الله تعالى خبزا وزيتا الموجود عنده، خبزا جعل يأكل من الخبز والزيت، جعل هذا الضيف يقطع من الخبز ويضعه في الزيت، فقال لو كان لزيتنا هذا سعتر، يقول الضيف يريد الزعتر. عند ذلك قام سلمان رضي الله عنه ولم يكن عنده زعتر، ما كان عنده، وليس عنده إلا المطهرة التي يتوضأ منها رضي الله عنه. فذهب إلى صاحب الزعتر فاشترى منه زعتر وليس عنده مال، فرهن عنده المطهرة، الإناء الذي يتوضأ فيه، فقدم له الزعتر مع الزيت مع خبز، وجبة ما شاء الله تامة، فجعل يأكل. فلما خان فرق قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال: لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة. يقول رحمه الله: مطهرة مرهونة. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فأعلمت أبوي، نعم، قال: فوضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي: هاتي طعامك. فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح. هذا يبين أن الذي قدم نوع من الدقيق بماء وملح، لكن رواية مسلم فيها أنه وطبة، قدموا وطبة، والوطبة هي الحيس، الماء، التمر والسمن والأقض، التمر والسمن والأقض. وهذا محتمل، هذا محتمل يعني، والقصة يظنها واحدة، وقد يكون قدم هذا وهذا، قد يكون، وإن كانت الأصل رواية مسلم أحفظ من هذا يعني أثبت، بماء وملح. فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه العرب من الحشمة، وأن المرأة مع الحشمة قد تقدم الشيء للضيف بلا خلوة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أن محرميته للنساء. ولهذا قال الحافظ حجر رحمه الله: الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يحل له الخلوة بالأجنبيات، هذا هو الواضح بالنظر في الأدلة، بالنظر في الأدلة، وهذا هو أحسن ما يجاب في هذه المسألة، أن من خصائص، والنبي خصائصه كثيرة، ولا يستغرب أن تكون هذه من خصائصه، له خصائص أشد من هذا، زوج أكثر من أربعة عليه الصلاة والسلام. ولذا في قصة أم سليم، أم حرام، قصة أم سليم لما نام عندها وفيها أنه قال: إن أناس من أمتكم ثبج هذا البحر صاعين. أم سليم لما كان يبيت ويقي عندها فيعرق، فتأخذ من عرقه وضعته في عتيدتها، وما يكون محل الأشياء التي تكون ثمينة عندها، وقالت: نجعله لصبياننا. فقال: أصبت أو أحسنت يا أم سليم. وفي وقائع عدة، وهذا هو أحسن أجوبة في هذه المسألة، وهو الذي ذكر حافظ رحمه الله. نعم. فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الأولى إذا أمكن أن يقدم الطعام للضيف، لا أن الضيف يقدم إلى الطعام، والمعتاد الناس اليوم يقول تفضلوا، يعني يقومون من مكان الذي هم فيه إلى مكان آخر، وهذا يختلف بحسب حال الناس، والأمر في هذا واسع، ليس هناك ضيق. قد يكون مثلا في بعض البلاد وبعض الأماكن يكون انتقالهم مثلا من مكان إلى مكان أبلغ الضيافة، وقد يكون مثلا تقديم الطعام إليهم فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فهذا يرجع إلى عادات الناس، وإن كان يعني الذي جاء في السنة والذي جاء في القرآن هو تقريب الطعام إليهم، تقريب الطعام إليهم، إلا من حاجة مثل يكون مكان الذي هم فيه لا يسع الطعام ونحو ذلك، أو يكون مثلا أراد أن يأكلوا جماعة وجماعة ونحو ذلك، فيدخل جماعة ثم يتأخر جماعة، كما قال: ادخلوا عشرة عشرة. وفيه، وهذا واضح، أنه أمرهم أن يتقدموا إلى الطعام، لا أنه يعني قدم الطعام إليهم، يعني يدخل عشرة ثم يخرجون ثم يأتي عشرة لضيق المكان. فقال: فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها. هذا مما زاده أبو داود، مما زاده أحمد على مسلم، ليست عند مسلم هذه الزيادة، لكن رواها أيضا أبو داود بإسناد صحيح عبد الله بن بسر، أنه عليه الصلاة والسلام قال: كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: كلوا من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة تنزل من أعلاها، وكذلك الحديث ثوبان، وكذلك رواه أحمد من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بن عباس، فرواه عن عطاء شعبة عند أبي داود وسفيان الثوري عند أحمد، وهما قد رويا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. وفيه كما تقدم أنه قال إن ذروا ذروتها يبارك فيها، ذروا ذروتها يبارك فيها. وكذلك حديث واثنين بن أسقع، وقد روى أحمد بإسناد صحيح أيضا بهذا المعنى، أنه قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة تنزل من أعلاها، وفي دلالة على أن السنة أن يأكل أن يؤكل من أسفل القصعة، من أسفل الإناء والصحن ونحو ذلك، لا أن يؤكل من أعلاه، إلا إذا كان الطعام أنواع، مثل ما يوضع يعني أحيانا يكون اللحم أو نوع من مما يضاف مع الطعام الذي يكون في الإناء أو في القصعة والصحن يكون في الوسط، لا بأس، لا بأس في هذه الحال أن يمد، مثل لو وضع مثلا مع الطعام آنية أخرى ونحو ذلك لا بأس أن يتناول هذا من هذا الشيء، إنما الطعام المشترك، الطعام المشترك يأخذ مما يليه. كذلك أيضا إذا كان نوعين من الطعام فالقاعدة أنه يؤكل مما أنه يأكل مما يليه. وهذا في حديث عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة لما قال يا غلام سم الله وكل من كل يمينك وكل مما يليك، هذا يشمل كل مأكول، كل مأكول إلا إذا كان من يؤكل معه من ما لا يعني يتحشم منه، مثل الرجل مع البيت مثلا، أو مثل ما وقع في قصة أنس رضي الله عنه في قصة ذلك الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام ووضع له شيء من القرع مع الطعام، فجعل النبي يتبع الدباء في الصحفة صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هو ليس كغيره لكن من حيث الجملة يدل على أن مثل هذا لا بأس به. قال أنس فجعل يتبعه ويلقيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب، وظاهر النصوص أنه يجب هذا الشيء خلافا للجمهور الذين قالوا لا يجب، الصواب أنه يجب وأنه لا فرق في هذا بين الآداب والأحكام، الآداب في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة، والقول بأن هذا في باب الأدب وأنه مستحب وأنه في غيره واجب هذا لا دليل عليه. ثم علل فإن البركة تنزل عليها، تنزل من أعلاها، فالواجب هو الالتزام بهذا التماسا للبركة، التماسا للبركة. هذا وقع أيضا في حديث عبد الله بسر عند أبي داود بإسناد صحيح كما تقدم، لكن في قصة أنه قال رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء أو يقال لها أو يقال له الغراء، وكانوا إذا سجدوا الضحى التفوا حولها، فالتفوا حولها مرة فكثروا، فجث النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال إن الله بعثني، إن الله بعثني نبيا رسولا ولم يجعلني بعثني جبارا عنيدا. ثم قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها، كما في حديث ابن عباس وحديث واثلة ابن الأسقع. ونص الشافعي رحمه الله على هذا وأنه يجب، هذا خلاف المشهور عند الشافعية أنه لا يجب، وهذا نص عليه في بعض كتبه الجديدة، وهذا يدل على أن ما ينسب للشافعي رحمه الله حتى عند الشافعية خلاف قوله الصحيح، فقد نص رحمه الله في كتاب الأم في بعض المواضع منه على هذا في معنى في كلام سبق لي قرأته قديما، أنه قال رحمه الله ما معناه وحتى في هذه المسألة قال ما معناه ولا أقول يحرم الطعام، ذكر هذا المعنى وأن من أكل طعاما فإنه عليه أن يأكل مما يليه، يأكل مما يليه ولا يأكل من أعلى الصحفة، ولا أقول إن الطعام يحرم، وذا نص على الوجوب يعني، بل قال ما هو بالقال ولا أقول الطعام يحرم، يعني هذا محتمل لو قال إنسان إنه هذا يجري على قول الظاهرية، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أنه يحرم، لكن هذا واضح لأن في الحديث معلل، فإن البركة تنزل من أعلاها. قال: فإن البركة فيها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل من فضل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. والحديث صحيح مسلم، لكن هذا فيه زيادة، حديث صحيح مسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا فيه دعاء مما يدعى به لمن دعا أحدا إلى طعامه، والأدعية في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، هذا غير الأدعية التي يقولها النفس الآكل بعد الفراغ من طعامه. نعم. ما هي أبرز الأدعية؟ لا، إذا كان إناء خاص، إذا كان إناء خاص هذا لا بأس، إذا كان مثلا وضع إناء خاص لكل آكل فلا بأس، هذا لا بأس، مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر صحيح البخاري وضع الإناء في البرمة، والحديث الطويل قال: لتداري البرمة، فأحضرت البرمة بين يديه ولم يأمرهم أن يأكلوا من البرمة عليه الصلاة والسلام، فجعل يقطع اللحم من البرمة ويضع الخبز عليه ويعطي كل إنسان، ويعطي كل إنسان. هذا وقع أيضا أحيانا، قد يحتاج إلى مثلا أن يوزع الطعام، إما لضيق المكان الموضع الذي يؤكل منه، الذي يكون قدر مثلا يضيق تضيق فيه الأيدي، أو يكون الوصول للصائل لكثرتهم يحتاج إلى تقطيع، هذا لا بأس مثلا، أو قد يكون هناك مصالح أخرى، مثلا قد يكثر الطعام، يكثر الطعام جدا، ويعلم صاحب البيت وصاحب الضيافة أن الناس الحاضرين لا يأكلونه كله، فيضع آنية حتى يأخذ كل إنسان منه ويبقى باقي الطعام نظيف، يمكن توزيعه أو إما الهدية منه أو الصدقة أو نحو ذلك. هذه أمور ومقاصد حسنة، وهذا جاء أصلها أصل السنة. وحديث جابر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلاثة أقراص، صحيح مسلم، فلم يضع الأقراص كل يأكل، بل عطى جابر قرص وأخذ النبي قرص، ثم القرص الثالث ما صنع به كسره نصفين فأعطى جابر نصف ثم أخذ النبي نصف، هذا كله لا بأس به. نعم. ما أدري عن هذا، يعني يعني إنما هذا ورد في حديث بالهيثم التيهان، بالهيثم بن التيهان، ورد في حديث بالهيثم بن التيهان لما قال النبي: هل انتقيت لنا منه؟ قال: يا رسول الله أردت أن تنتقوا منه، لما جاء بنفس العذق فوضعه بين أيديهم، فوضعه بين أيديهم، قال: أردت أن تنتقوا منه، أردت أن تنتقوا منه. هذا لا بأس به، يعني هذا من شيء واحد، هذا من شيء من عذق، بخلاف اللي يكون مثلا في آنية مفرغ، يكون هذا إناء وهذا إناء. فإذا كان مثلا عذق، مثلا العذق أو عذق، العذق، العذق بالكسر هو العود اللي فيه الشماليخ، والعذق بالفتح هو النخلة، عذق، أتى بعذق فوضعها بين يديهم، هذا لا بأس، يأكل هذه ويأكل هذه مثل ما، والنبي أقرها عليه الصلاة والسلام. أما حديث آخر: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفال، هذا حديث آخر في كلام يعني من الحديث تعلق بالفتن، أما هذا مثل ما تقدم. نعم. ذكرت حديث دباء، إنها ذكرت حديث دباء سبق، ذكرت حديث دباء ذكرت، لكن هذا قلت أنه في حالة خاصة سبق. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، الأدعية التي جاءت في ختام الطعام تنوعها جيدة وأشير إليها، أحسن الله إليك، حتى الناس يطبقونها أيضا. الأدعية جاءت كثيرة، يعني من أصحها حديث أبي أمامة صحيح البخاري أنه إذا رفعت مائدته، أنه عليه الصلاة والسلام إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله يطعمنا، أول حديث: الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، استغنى عنه ربنا، هو ربنا، أو ربنا، أعني ربنا أو ربنا بدل من الضمير المجرور عنه. وكذلك ثبت في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء حديث أبي سعيد الخدري عند أبي الله بارك لنا ورزقتنا، حديث علي حديث ابن عباس اللهم بارك لنا ورزقتنا وزيدنا من، هذا فيه ضعف. كذلك في حديث أبي هريرة حديث اللهم حديث أبي أيوب نبي اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت وأغنيت وأقنيت، هذا عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، عن هذا ليس عن أبي أيوب، عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، قال راوي صاحب النبي 24 كان يقول إذا فرغ من الطعام اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت وأغنيت وأقنيت فلك الحمد على ما أعطيت. حديث أبي أيوب أيضا حديث صحيح، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. كذلك حديث أبي هريرة عند ابن حبان وحديث صحيح، الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من عمى فضل على كثير خلقه تفضل، الحمد لله رب العالمين. كذلك قول الحمد لله، الحمد لله يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين وحدها، وصل هذه أدعية وغيرها كثير يقول المسلم ما تيسر منها، فإن جمع هذه الأدعية فلا بأس. نعم صلى الله عليك. قال رحمه الله نعم اللي هو نعم نعم لا بأس. أقول هذا يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثم طلب أيضا دعاء خاصا يعني زيادة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ورزقتهم وأغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وارحمهم، مثل قوله يعني هذا النبي ما قال هو خاص بك لأنه مناسب، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وارحمهم، فالقول بالخصوصية لا دليل عليه، وليس في الشريعة شيء اسمه خاص لصاحبه، مثل مثلا أفطر عندكم الصائمون، كذا الدعاء أيضا جيد، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وأكل وصلت عليكم الملائكة، هذا لا هذا عام سواء كان حال الصوم وغير الصوم، هذا أيضا من أدعية جيدة أيضا يقال حينما، وقال النبي في بل في اللفظ الآخر قال أثيبوا أخاكم أثيبوا أخاكم لإثابة أطلق، فيدعو له بكل شيء يكون فيه نوع من ومن هذا الدعاء. نعم صحيح حسن الله. قال رحمه الله من مسند عبد الله بن عمرو ابن أم حرام قال حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة 81 قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبله قال رأيت عبد الله بن عمرو بن أم حرام الأنصاري وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين وعليه ثوب خز أغبر، وأشار إبراهيم بيده إلى منكبيه فظن كثير أنه رداء. نعم قال رحمه الله حدثنا كثير مروان، وهذا في مسند عبد الله بن عمرو بن أم حرام، وهو مشهور بأبو أبي بن أم حرام، في الغالب يترجم في الكنى لا يترجم في الأسماء، ترجم في الكنى لأنه بكنيته أبو أبي بن أم حرام، وهو ابن زوجة عبادة بن الصامت وهي أم حرام، حرام زوج عبادة بن الصامت بعد ذلك وركبت البحر معه كما تقدمت في إشارة إلى قصتها. حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة 81 يعني كم يكون الإمام أحمد 84 أو 81 كم يصير 74 84 كم يصير 17 عاما قل لا سبع لأنه ولد 164 رحمه الله كثير ها نعم مبارك نعم عن 63 سنة رحمه الله نعم. وكثير مروان هذا هو الأسلم الفلسطيني وهم من مشايخه الذين أيضا اتهموا أو هو متروك، ويحيى المعين شدد في هذا قال كذاب ونحو ذلك، هذه إضافة إلى بعض المشايخ، ومنهم عمر بن هارون البلخي أيضا متروك، لكن غالب هؤلاء إما أنه يروي عنهم متابعة أو يروي عنهم حديث يسيرة، ويكون عذره في هذا أن إما خفيت عليه حالهم ونحو ذلك، ولهذا لا تكون أخبارهم معتمدة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر أجود من هذا، أجود من هذا من غير طريق كثير ابن مروان. حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة، هذا والشامي أبو إسماعيل ثقة من الخامسة كثير، هذا متروك، متروك ها إيه متروك، أقل أحواله يكون متروك. رأيت عبد الله بن عمرو بن أم حرام الأنصاري وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، يعني إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، وكان النبي عليه السلام يصلي إلى الكعبة ثم بعد ذلك سفر إلى بيت المقدس، لكن اختلف هل كان يصلي، يعني إلى هل كانت القبلة الأولى أو هل كان يصلي أولا قبل يصلي إلى الكعبة، هل كان يصلي إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك صرف إلى الكعبة بعدما هاجر 16 17، أو كان يصلي إلى الكعبة ثم بعد ذلك لما هاجر صرف إلى بيت المقدس ثم صرف بعد ذلك إلى الكعبة؟ نعم مختلف في هذا رحمك الله. قال لكن جاءت روايات في هذا الوقت، جاء عند عند الطبري رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه كان عليه السلام يصلي الكعبة ثم أمر أن يصلي إلى بيت المقدس لما هاجر إلى ما هاجر، وهذه رواية فيها نظر. والأصح عن ابن عباس كما في المسند بإسناد عن شرط الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، والكعبة بين يديه، وثم بعدما هاجر المدينة صرف إلى الكعبة، يقول ابن عباس. هذا أصح من الرواية الأخرى عن ابن عباس. وعليه ثوب خز أغبر، وفيه دلالة على جواز لبس الخز، ووقع خلاف في الخز، ومن الخز إذا كان الخز مخلوط بحرير فهذا هو الذي يمنع، إلا إذا كان شيئا يسيرا تابعا على القدر اللي ورده الرخصة. واختلف فيما إذا كان مستورا أو كان أقل من الحرير. والخز قيل إنه أنواع، نوع من الحرير هو رديء الحرير، ونوع ليس من الحرير، ونوع يكون مما خلط، فما كان من الحرير فهذا يمنع، وما كان من غير الحرير فلا بأس، وما كان مخلوط بالحرير فإن كان يعني بالقدر المأذون فلا بأس، وإن كان مستورا هذا وقع فيه خلاف. كذلك إذا كان ظاهرا لكن الحرير أقل من غير الحرير. وأشار إبراهيم بيده إلى منكبه فظن كثير أنه رداء، أنه رداء يعني أنه أن الخز والثوب كان الرداء الذي يخز، وأن الإزار ليس. قال رحمه الله من مسند هرماس بن زياد الباهلي قال حدثنا بهز عن قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردفي خلفه على حمار وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على ناقته العضباء. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال كان أبي مردفي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم النحر بمنى على ناقته العضباء. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته يوم النحر بمنى. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال كنت ردف أبي يوم الأضحى ونبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمنى. نعم حديث الهرماس بن زياد الباهلي وهو أبو حدين البصري في التقريب من الصحابي سكن اليمامة هو آخر من مات بها بعد المئة رضي الله عنه. رواه أبو داود والنسائي. حدثنا باسو بن أسد، حدثنا عكرمة بن عمار، والعجلي أبو عمار يمامي، وهذا صدوق لكن يغلط في روايته عن يحيى بن أبي كثير، في رواية عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كثير، لكن له كتاب، له كتاب، وما دام له ما دام أن له كتاب فيجتنب ما نص العلماء على أنه أخطأ فيه كرواية عن يحيى بن أبي كثير، واختلف في روايته عن غيره، فمنهم من قال إن روايته تعتمد عن إياس بن سلمة عن أبيه، وغيره مما يتوقف فيه، لكن يظهر أن روايته كغيره من الرواة من يتكلم فيه، فيفصل فيه على ما قال أهل العلم، لأنهم هم يعني يكاد يتفقون على اضطراب روايته أنه عن يحيى بن أبي كثير ضعيف، وعن إياس بن سلمة قوي، وعن غيره فنقول أصل أن روايته جيدة، خاصة أن له كتاب، فلا نضعف روايته إلا بدليل بين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردف خلفه على حمار. فيه جواز الارتداف على حمار، وأنه لا بأس يركب اثنان أو ثلاثة ما دامت الدابة مطيقة، هذا هو الصحيح. أما ما ورد إذا رأيتم ثلاثة عن الدابة فلعنوا الثالثة، هذا لا يصح. وثبت البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معه الحسن والحسين، أو عبد الله بن جعفر والحسن والحسين، مقصود ثبت هذا وبوب عليه البخاري رحمه الله. وأنا صغير فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على ناقته العظباء. وهذا الحديث إسناده صحيح، وكذلك أيضا رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفيه الخطبة بمنى، الخطبة بمنى، وجاء في رواية أبي داود، ستأتي أيضا في الرواية التي بعدها، يوم الأضحى يخطب منى يوم الأضحى، حدد الخطبة وأنها يوم الأضحى. وهذا هو اللي ثبت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين، في أخبار كثيرة في خطبته يوم الأضحى، وكذلك خطبته بعرفة، وخطبته الثالثة في قيل إنه في أول أيام النفر، حديث سراء بنت نبهان، وكذلك عن رجلين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب، حديث سراء بنت نبهان غنوية خطبهم يوم الرؤوس. هذه الخطب الثابتة على أولي جاءت. أما خطبة يوم النحر وعرفها هذه في الأخبار الصحيحة ما في إشكال. وبعضهم ذكر خطبة أخرى في اليوم السابع، منهم من ذكر في غيره، لكن الصواب ما جاءت فيه الأخبار كما تقدم. حدثنا هرماس بن زياد الباهر، نعم، حدثنا عبد الصمد، هو عبد، هذا عبد الصمد هو عبد الوارث بن سعيد، الوارث بن سعيد العنبري مولاهم تنوري، عبد الصمد بن عبد ابن عبد الوارث ابن سعيد، وأبوه عبد الوارث بن سعيد كذلك إمام، وابنه عبد الوارث، وابنه عبد الوارث، في عبد الوارث وعبد الصمد وعبد الوارث كلاهم أئمة، عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث، أبوه كذلك عبد الصمد، وجده عبد الوارث بن سعيد، كلهم أئمة رحمة الله عليهم. حدثنا عكرمة بن عمار، وهذا فيه متابعة لبهس من عبد الصمد. حدثنا هرماس بن زياد الباهلي قال: كان أبي مردف رأيت رسول الله سيخطب يوم الناس يوم النحر بمنى على ناقته العظباء. فيما أنه مشروعية الخطبة أو ما يقوم مقامها في بيان أحكام ذلك اليوم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال: يحيى بن سعيد هو القطان عن عكرمة بن عمار. ويبين أن هذا الحديث تورد عليه هؤلاء الأئمة، وهذا يبين لك أن عكرمة بن عمار إمام رحمة الله عليه، أنه ضابط في خبر، حيث هذا الخبر رواه عن هؤلاء الأئمة، هذا يبين أن الأصل روايته مضبوطة رحمه الله رضي عنه. فقد روى عن هؤلاء الأئمة الكبار يحيى بن سعيد وباهز كذلك، ثم عبد الصمد، كلهم يروون عنه. ثم ذلك أيضا هاشم القاسم الليثي أبو النضر، هذا إمام أيضا، وهذا يبين جلالته رحمه الله، وأن الأصل هذه رواية مضبوطة. إذا رأيت مثل هؤلاء الأئمة يروون عنه يدل على ضبط في الرواية، ولهذا نحصر ما ضبط فيه فيما ذكر، ولا نعمم نقول إنه الأصل خطأ أو نحو ذلك، ولا نقول مثلا إنه رواية عن فلان وما سوى لا يقبل. قال: رأيت رسول الله سيخطب على راحلة يوم النحر بمنى كما تقدم، في الخطبة على شيء مرتفع. حتى يراه الناس، كما خطب النبي يوم عرفة على راحلته، وخطب يوم النحر على راحلته عليه الصلاة والسلام، يكون أبلغ في صوته ويكون أبلغ في سماع الناس له ويبرز لهم ويروه عليه الصلاة والسلام حتى يأتي ويقبل من كان بعيدا. حدثنا هاشم القاسم هو كما تقدم الليثي، حدثنا عكر عمار وهو العجري، حدثنا نماس بن زياد الباهلي قال كنت ولد في أبي يوم الأضحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمنى، وهذا مثل ما تقدم. نعم، وهذه الخطبة بمنى كما سبق أيضا ذكرها في أخبار جاءت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن واقد قال أنبأنا عكرمة بن عمار عن الهرماس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام. نعم، عبد الله بن واقد هذا هو الحراني أبو قتادة، وفي التقريب أنه متروك. وكان أحمد يثني عليه رحمه الله، كان أحمد يثني على عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني. قال أخبرني عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام. هذا الحديث لا يثبت من هذا الطريق، لكن صلاته على بعير ثابت في الأخبار الصحيحة، حديث جابر بن عبد الله، من حديث عامر بن ربيعة، ومن حديث أنس رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة، كلها ثابتة على ألفاظ متعددة عنه عليه الصلاة والسلام، صلي على بعير نحو الشام، في دلالة على أن صلاة النافلة في السفر لا بأس بها، أنه لا بأس بها أن يصلي النافلة إلى أي جهة، فأينما تولف ثم وجر، وهذا في النافلة كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه قال هذا في النافلة، وكذلك في حكمها حينما تخفى القبلة فيجتهد الإنسان، فإذا اجتهد ففي هذه الحالة ما ظهر له صلي إليه، ولو فرض أنه تبين صلى غيره فصلاته صحيحة. وفيه دلالة على الفرق بين الصلاة في معاطن الإبل والصلاة على ظهر البعير، وأنه لا بأس من الصلاة على ظهر البعير. استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بالأخبار الدالة بصلاة عليه الصلاة والسلام على بعير على ضعف الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وقد رد هذا الرجل وبين رحمه الله صواب ما عليه ما جاء في الخبر، وأن الخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا منافاة بين صلاة على بعير والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم. لا لا لا، لعلها سبقت المسألة هذه، وأن الصلاة على المركوب داخل البلد لا يصلى، أنه لا يصلى على الصحيح. نعم. قال رحمه الله من مسند قدامة بن عبد الله الكلابي نعم كلابي صلى الله عليه وسلم الكلابي قال حدثنا معتمر عن أيمن بن نائل أو عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ولا إليك لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كأنه خطاب إليك إليك إليك إليك، يعني كأنه خطاب العام، لأن إذا إليك إليك يصبح خطاب الذكر والأنثى ولا إليك إليك، إليك يعني يكون عام. نعم. سلام الله. حدثنا معتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي عن أيمن بن نابل، وهذا هو أبو عمرو الحبشي المكي صدوق يهم، خرج له البخاري والترمذي والنسائي والماجه، وثقه جمع من الأئمة، وتكلم به بعضه وقال الدارقطي ليس بالقوي، وقد استنكر عليه النسائي والدارقطني زيادة بسم الله وبالله في التشهد. قد روى أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في صفة التشهد أنه قال بسم الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله وبالله التحيات لله، ذكر بسم الله وبالله، لكن هذه الزيادة مما استنكر على أيمن بن نابل، لهذا جزموا بشذوذها، وقد خالفه الليث وعمر بن الحارث فروا عن أبي الزبير الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فعلى هذا اجتنب من روايته ما شذ فيه، ولهذا قال صدوق يهم كما وقع له في مثل هذا الخبر. عن قدامة بن عبد الله هو الكلامي صحابي قليل الحديث رحمه الله، وليس له في الكتب الستة ولا في المسند إلا هذا الحديث. هذا الحديث قال عن قدام عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمر على ناقة له صحباء. الصحباء هو يعني حمرة يخالطها بياض أو بياض يخالطه حمرة. الصحباء لا ولا ضربة ولا طردة ولا إليك إليك، حيث روى الترمذي والنسائي وابن ماجه. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير الهوينة ويقول أيها الناس، يخاطبهم ويحثهم على الرفق، ويقول إن البر ليس بالإيضاع، إن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. ولهذا لما رمى عليه الصلاة والسلام لم يكن يضرب أحد بين يديه ولا يطرد، فلا يطرد أحد أحدا ولا يضرب أحد أحدا ولا يدفع أحد أحدا ولا يقول أحد إليك عني إليك عني. هذا يعني مبالغة، يعني لا يقول مجرد كلام. فإذا كان بالقول مثل يدفعه دفعا كما يقع من المسلمين اليوم هذا أشد، يعني بعضهم لا يقول إليك إليك بالكلام، لا يقول بالقول وبالفعل، بالفعل يدفع بيديه بل يصرع غيره صرعا، ولو يسقط سقط إنسان لا يبالي. وهذا لا شك هذه مصيبة، هل هذا جاء يريد الحج؟ ولهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام والرفق والطمأنينة، مع أنه كان رمى يوم النحر، هذا يوم النحر. أما غير يوم النحر فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ماشيا، إنما يوم النحر ثابت الأخبار حديث جابر صحيح مسلم، كذلك حديث أم الحصين ظاهره أيضا كذلك أنه رمى لأنه قدم عليه الصلاة والسلام جاء من المزدلفة ثم افتتح منى ويتحيتها برمي الجمرة على الجمرة على ناقة عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك فكما في حديث ابن عمر عند الترمذي وابي داود وحديث صحيح روايه الترمذي انه عليه الصلاه كان ياتي الجمار ماشيا ذاهبا وراجعا عليه الصلاه والسلام في ايام التشريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن طارق ابو قره الزبيدي من اهل الحصيب والى جانبها زمع ويقرية أبي موسى الأشعري قال أبي وكان أبو قرة الزبيدي قاضيا لهم باليمن قال حدثنا أيمن بن نابل أبو عمران قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قدامة يعني ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال أبو قرة وزادني سفيان الثوري في حديث أيمن على ناقة له صهباء بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك. نعم. وهذا مثل ما تقدم بالإسناد المتقدم، وموسى وطارق تقدم الإشارة إليه وأنهم من الثقات وفي التقريب ثقة يغرب، إنما هذا ساقه بزيارة سفيان الثوري، مع أن هذا أيضا متقدم أو ذكر في الحديث الذي قبله صحبة بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك. نعم. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيدي قال حدثنا أيمن بن نائل قال حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. لا ضرب ولا طرد. لا ضرب ولا طرد. نعم. لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. بعد ما عندك حديث حدثنا وكيع. نعم. قرأ حدثنا وكيع. نعم. خلي عبود. قرأته. لا. وكيع. إيه حدثنا أيمن بن نابل عندكم. نعم نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل قال سمعت شيخا من بني كلاب يقال له قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. نعم. والحديث تقدم لكن هنا رواه عن شيخه وكيع بن جراح رؤاسي رحمه الله حدثنا أيمن بن نابل، وزاد هنا ذكر جد قدامة هو عمار، زادنا في هنا أنه ذكر جده عمار. وفي الحديث بعده حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله بن الزبيري هذا ثقة رحمه الله، وقال إنه يخطئ في يقول في التقرير يخطئ في حديث الثوري يخطئ في حديث ثوري. وقال حافظ رحمه الله إنه لم يروي له البخاري عن الثوري حديثا إلا ما توبي عليه فيه حدثنا أيمن بن نابل حدثنا قنا عبد الله الكلابي. وفيه مثل ما تقدم أن رمي الجمرة يوم النحر ضحى أن هذا هو السنة، لكن جميع اليوم يجوز الرمي فيه إلى غروب الشمس، وكذلك يجوز بعد غروب الشمس، وعند الجمهور يجوز رميها من منتصف الليل بعدما يبيت بالمزدلفة نصف الليل فأكثر، على خلاف في هذه المسألة. لكن السنة والأكمل هو أن ترمى بعد طلوع الشمس، هذا هو الأكمل، لا ضرب ولا طرد ولا إليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.